Itulah Pak Pongcu, Raisu Majlis Wazara di Pilatina ala ahwali Israt al-Adrari fi Madrati Feryong wa kadoai Yonsa wa Musan bi muafasti Hamdiong Ashimalia ala Tomiya. إنه أقضى اجتماعات في عن المكان وناقش الإجراءات العملية المطروحة في إتمام إزالة الأدرار للمناطق الشمالية بأسرع وقت ممكن. كما تفقد مؤسسة كيمتسك المتحدة للحديد ومصنع تونجين للفولاذ وميناء تونجين وأكد على وجوب زيادة إنتاج المواد الفولاذية والحديدية المرسلة إلى المناطق المنكوبة والإسراع بنقل اللوازم مثل الإسمنت.